الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إخواني الأعزاء في غرفة ملتقى أحبة القرآن الصوتية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اليوم الطيب المبارك من لقائنا الأسبوعي في يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر فبراير لعام 2012. أهلا وسهلا بكم، وأتمنى لكم من الله تبارك وتعالى دائما التوفيق والنجاح والسداد والرشاد، إنه على كل شيء قدير. وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ الشيخ أبو عبد الله الذي دائما يرعانا بوجوده معنا ولا يبخل علينا بوقته ولا بمجهوده، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ونبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الأستاذ أبو ياسين، فليتفضل مشكورا بقراءة أول ثلاثة آيات من قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إلى قوله تعالى: إنك أنت العزيز الحكيم. فلتتفضل يا أخي الحبيب مشكورا وجزاك الله خيرا. الأستاذ أبو ياسين، أكرر عليك النداء مرة أخرى، إذا كنت تسمعني يا أخي الحبيب فلتتفضل مشكورا لقراءة أول ثلاثة آيات من سورة البقرة في الصفحة التي أمامك، من قوله تعالى: إذ يرفع إبراهيم، إلى قوله تعالى: إنك أنت العزيز الحكيم. يبدو أن الأستاذ أبو ياسين لا يسمعني في الوقت الحالي، فليتفضل الأستاذ أبو أمير مشكورا لقراءة أول ثلاثة آيات من الصفحة التي أمامنا، من قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم، إلى قوله تعالى: إنك أنت العزيز الحكيم. فلتتفضل يا أخي الحبيب مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا، الأستاذ أبو أمير صوتك منخفض جدا، رجاء يا أخي الحبيب حاول يعني أن ترفع من صوتك حتى أسمعه ويسمعه أيضا جميع إخوانك الأعزاء في الغرفة معنا. فأنت تفضل مشكورا ببداية التلاوة من جديد، وحاول أن ترفع صوتك حتى نستمع إلى قراءتك جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى، وجزاك الله خيرا وجزاكم الله جميعا خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. أخي الحبيب الأستاذ أبو أمير، صوتك يصلني مقطعا، يعني في البداية كان الصوت ضعيفا ثم بفضل الله تحسن، ولكن يا أخي الحبيب حاول أن تعد علينا قراءة مرة أخرى، ولكن حاول أن يكون الصوت واضحا. ولست أدري سبب التقطيع في القراءة، ما سببه بالتحديد، حاول مرة أخرى، وإن شاء الله هذه المرة يحالفنا التوفيق بإذن الله تبارك وتعالى. فأنت تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له. الأستاذ أبو أمير، يعني جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي جميع إخوانك، ولكن يا أخي الحبيب، يعني أولا لقد طلبت منك أن تقرأ 3 آيات ولقد قرأت زيادة على ذلك، فجزاك الله خيرا، ولكن أرجو أن يعني من أصيب بالقراءة بشيء معين فليلتزم به، ولعلك لم تسمعني حينما قلت لك أن تقرأ الآيات 3 من قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد إلى قوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا أمر. الأمر الثاني، أي أخ من الإخوة الأفاضل حينما يجد أنني أطلب الصوت فأرجو منه أن يتفضل مشكورا بالتوقف ويترك لي المجال لأتحدث، فإنني أريد أن أتحدث يعني في شيء يختص بقراءته ولكي يستفيد هو ويستفيد جميع إخواني الذين يستمعون أيضا إليه، فأرجو من الجميع ملاحظة ذلك. وعلى حسب ما يعني ما فتح الله علي وانتبهت معك في القراءة، فلنركز على أول 3 آيات من قراءتك يا أخي الحبيب، وإن شاء الله يعني قراءتك طيبة وفتح الله عليك، ويبدو أنك في بداية يعني تعليمك للقراءة وتعلمك لقراءة القرآن الكريم، ويعني يفوتك بعض الأشياء مثل الخلقلة إذ يرفع إبراهيم وكذلك وجعلنا وكذلك، يعني فاتك أمر وهو قوله تعالى مسلمين لك ومن ذريتنا، فلقد فتحت التاء وقلت ذريتنا، وكذلك مناسكنا، عليك أن تقول مناسكنا وتكسر السين جيدا، يعني حاول أن تنتبه لحكم الخلقلة كما قلت لك، فتقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهكذا. ويعني حاول أن تنتبه إلى أحكام الخلقلة التي هي باللون الأحمر عندك، باللون عفوا باللون الأزرق إبراهيم وجعلنا وتبه وهكذا، وانتبه إلى أن تقول ذري ومن ذريتنا وكذلك مناسكنا. وسأستمع منك مرة أخرى إلى أول آيتين من قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم إلى قوله تعالى إنك أنت التواب الرحيم. فلتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتح الله عليك يا أخي الحبيب، ولكن يعني لا يزال عندك حكم فقال لم تتشبع به في النطق بعد، فعليك أن تقول وإذ يرفع إبراهيم إبراهيم وكذلك وجعلنا كما قلت لك سابقا. ولقد مددت المد المنفصل في قوله تعالى ومن ذريتنا ووقفت، وهذا خطأ. فحكم المد المنفصل أنه يجوز مده في حالة الوقف بمقدار 4 حركات أو 5 حركات، ولكن لا تمد في حالة الوقف فتقول ذريتنا وتقف، فهذا خطأ. فعليك إذا ما مددت أن تصل المد بالكلمة التي بعدها التي هي أمه، فعليك أن تقول ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فإذا ما أردت أن تقف على كلمة ذريتنا فتقول ومن ذريتنا. هذا أمر. الأمر الثاني يا أخي الحبيب، عليك أن تأتي بالغنة بمقدار 2 حركات في الميم المشددة في كلمة أمة، أمة بهذه الطريقة، أن تأتي بالغنة بمقدار 2 حركات. وكذلك أنت تسكن كاف مناسكنا قليلا، تسكنها، وهذا خطأ. فالكاف كما نرى جميعا مفتوحة، فعليك أن تقول مناسكنا مناسكنا. هذا ما يعني ما أراه من تعديلات جوهرية لا بد من نصيحتك بها، ولكن يعني يبدو أنك في بداية تعليمك أو تعلمك للقراءة، فعليك أن تحرص على الاستماع إلى المشايخ الأفاضل القدامى مثل فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. حاول أن تستمع إليه كثيرا وأن تقلده في القراءة، فقراءته حقيقة يعني تعجبني كثيرا، فهو يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله يهتم بالتفخيم وبالترقيق كما ينبغي، وصوته يعني من الأصوات غير الضخمة ولكن من الأصوات الحادة الجميلة من حيث اهتمامه بالقراءة، فصوته قوي يعني قوي، ولكن ليس قوة بضخامة ولكن قوة بجمال في الأداء والتلاوة. وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يعني حاول أن تحرص على الاستماع للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وستتحسن قراءتك من حين لآخر، ويعني حاول أن تذاكر بعض أحكام التجويد الأساسية. ولقد كنت يعني طلبت من إدارة الموقع المباركة أن تنزل لي بعض الأشياء التي من الممكن أن يعني يطلع عليها الإخوة الأفاضل الذين يريدون القراءة في الغرفة الصوتية في وقتنا هذا، ولكن يعني لم أتلقى ردا حتى الآن، ولقد أرسلت إليهم هذا الطلب منذ حوالي أسبوعين أو أكثر من أسبوعين، منذ حوالي 3 أسابيع أرسلت إليهم هذا الطلب ولم يصلني رد منهم حتى الآن، بخصوص أني أريد نشر بعض المعلومات على الموقع، من إذا أراد أي أخ من الإخوة الأفاضل الذين يقرؤون علي الرجوع إليها فليرجعوا إليها متى شاءوا، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إذا استمعت إلى ما أوصيتك به من مذاكرة شيء من التجويد يسير ثم تلاوة التلاوة خلف فضيلة الشيخ عبد الواسط عبد الصمد والإنصات إليه جيدا، ستتحسن قراءتك كثيرا إن شاء الله، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني في الأسبوع القادم أرى منك استجابة لما نصحتك به إن شاء الله تبارك وتعالى، يظهر ذلك من خلال تحسنك في القراءة، وأتمنى لك من الله تبارك وتعالى التوفيق والنجاح. الآن من الممكن إن شاء الله تبارك وتعالى أن نأخذ الأستاذ أبو ياسين إذا كان يسمعني فليتفضل مشكورا بقراءة أول آيتين في الصفحة التي أمامنا إن شاء الله تبارك وتعالى. يبدو أن الأستاذ أبو ياسين لا يسمعني أيضا، لعله حضر الآن، فلتتفضل يا أستاذ أبو ياسين لقراءة أول آيتين من الصفحة التي أمامنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وجزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الأستاذ أبو ياسين، معذرة يا أخي الحبيب، يعني قد استمعت إلى تلاوتك ولكن لم يعني أستطيع أن أدون الملاحظات عليها خلفك مباشرة، ولكني تذكرت يعني من خلال ما سمعته منك بعض الأشياء، ولكن من فضلك أعد علينا قراءة مرة أخرى حتى أعلم على الأخطاء مباشرة، فمعذرة يا أخي الحبيب، تفضل مشكورا بالقراءة مرة أخرى وجزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جزاك الله خيرا يا أخي الحبيب. بالنسبة لأول آيتين يعني قد قرأتهما ألاحظ عليهم يعني بعض الملاحظات، ففي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم عليك أن تضم الميم، فالميم كما نرى جميعا مفتوح مضمومة، فعليك أن تقول إذ يرفع إبراهيم وليس إبراهيم. وكذلك قوله تعالى إنك أنت، كلمة أنت نون ساكنة وأتى بعدها حرف تاء، فلابد وأن نخفي النون الساكنة ها هنا بمقدار حركتين مع الغنة، فتقول أنت أنت. وكذلك في قوله تعالى في الآية الثانية: ومن ذريتنا أيضا إخفاء حقيقي ونون ساكنة وأتى بعدها حرف الذال، فعليك أن تقول ومن ذريتنا. ولقد أخطأت في تشكيل كلمة ومن ذريتنا، أخطأت في تشكيلها، فعليك أن تنطقها بهذه الطريقة: ومن ذريتنا ومن ذريتنا. كذلك لقد أتيت بالغنة في كلمة أمة بمقدار حركتين، وتركت الغنة في ميم مسلمة، فعليك أن تقول أمة مسلمة، فأن تأتي بالغنة في الكلمتين بمقدار حركتين. وكذلك وتبة، خلق الحرف الباء بهذه الطريقة، فقل وتبة وتبة. ولقد مددت في قوله تعالى علينا إنك، ولم تمد في الباء في مثل منا إنك أنت السميع العليم، فما دمت يعني تتخذ في قراءتك توسط المنفصل، فعليك أن تقرأ جميع المواضع بنفس الطريقة، إما أن توسط وإما أن تقصر، فلا يجوز أن تقصر في موضع وتوسط في موضع آخر، فعليك أن تلتزم بذلك في قراءتك. ويعني أنصحك بنفس ما نصحت به أخوك الأستاذ أبو أمير، لأنك لابد أن تستمع إلى أن تتعلم بعض أحكام التلاوة الضرورية، مثل أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والقلقلة. وكذلك أيضا يا أخي الحبيب عليك أن تستمع إلى تلاوة شيخ يعني تحب سماع صوته، وأرشح لك أيضا قبيلة الشيخ عبد الواسط عبد الصمد أن تستمع إلى تلاوته وأن تردد خلفه كثيرا، فهذا يعني ما أنصحك به. وسأستمع إليك مرة أخرى إلى أول آيتين في الصفحة معنا بعد التعديلات التي تراها أمامك معلم عليها، فأرجو أن يعني تعدل ما أوصيتك به، وفلتتفضل مشكورا وجزاك الله خيرا بالتلاوة مرة أخرى مع تعديل ما أوصيتك به وجزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت الوهاب إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتح الله عليك أخي الحبيب، يعني لا تجعل لسانك يسبق قراءتك أو نظرك في القراءة للمصحف، فيعني حاول أن تجعل العين تقرأ قبل اللسان، فتح الله عليك. وعليك أن يعني تحاول وأن تجاهد جيدا في أن تفتح لنفسك باب معرفة أحكام التلاوة، وحقيقة يعني سأنظر يعني أو سأعرف رد الإخوة الأفاضل في الموقع على الطلب الذي يعني سبق وأن طلبته منهم في الأسابيع الماضية، فإذا كانت الاستجابة بنعم فهو خير، وإذا كان يعني الأمر الذي طلبته منهم لا يمكن تحقيقه سأفكر في شيء آخر يستفيد منه أنت وكذلك الأستاذ أبو أمير وكل من هو في نفس يعني موضعهما في القراءة إن شاء الله بإذن الله يعني سيجعل الله لنا يعني مخرجا من مثل ذلك، وإن شاء الله سيعالج هذا الأمر حد أقصى كحد أقصى يعني في الأسبوع القادم، سأكون قد وصلت إلى حل بإذن الله تبارك وتعالى، إما عن طريق الإخوة الأفاضل في الموقع باستجابتهم لطلبي، وإما إن شاء الله بإذن الله أن يهديني الله تبارك وتعالى وأن يوفقني إلى الوصول إلى فكرة طيبة تساعدك وتساعد إخوانك الأستاذ أبو أمير ومن هما في نفس طريقتكما، وحاول أن تلتزم بما أوصيتك به، أن تفتح لنفسك يعني معرفة الأحكام الضرورية في التجويد، واكتب في ورقة وقلم الدروس الآتية، وكذلك الأستاذ أبو أمير فليكتب أيضا الدروس الآتية بحيث يستفيد منها إن شاء الله تبارك وتعالى. اكتب يا أخي الحبيب أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم الساكنة، وأحكام النون والميم مشددتين، وكذلك يعني خذ باب التفخيم والترقيق، وخذ لنفسك شيئا من أحكام المدود يعني ولو بالقدر اليسير، فإن أحكام المدود يعني كثيرة بعض الشيء، وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم يعني سيكون إن شاء الله بإذن الله الأمور اتضحت كثيرا. فليتفضل الأستاذ أحمد مشكورا بتلاوة أول آيتين في الصفحة التي أمامنا، وجزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتح الله عليك يا أستاذ أحمد وبارك فيك، ونفع بك إن شاء الله الإسلام والمسلمين، ونفع أيضا بجميع إخوانك حقيقة. يعني إن شاء الله قراءتك طيبة وفتح الله عليك وبارك فيك، ويعني تحتاج إلى يعني إلى ما أوصيت به إخوانك من قبلك الأستاذ أبو أمير والأستاذ أبو ياسين، وكذلك تنضم يعني حضرتك إليهما، فقراءتك تحتاج إلى يعني أن تدرس أحكام بعض أحكام التجويد التي أمليتها على إخوانك آنفا، مثل أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والتفخيم والترقيق وبعض أحكام المدود البسيطة. يعني لا نطلب منك أن تتعمق في الدراسة، ولكن حاول أن تأخذ الفكرة العامة لهذه الدروس، والتطبيق يكون معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وحقيقة يعني أنا لا أجد لي دورا في هذا الملتقى إلا يعني مع الإخوة الأفاضل مثلك ومثل الأستاذ أبو ياسين والأستاذ أبو أمير، فهذا دوري يعني في أن الإخوة الأفاضل الذين تكون قراءتهم يعني لا زالت في البداية، فهذا دوري أن أساعدهم في تحصيل قدر أكبر من المعرفة، وأكون إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الله تبارك وتعالى لهم عونا وسندا لهم في إجادة التلاوة. فهذا دوري وهذا واجب عليه، ويمكن في هذا الأسبوع مجيء الإخوة الأفاضل مثل الأستاذ أبو ياسين والأستاذ أبو أمير والأستاذ أحمد وغيرهم حقيقة يعني أثار هذا الأمر في رأسي، فقد كنا في الأسابيع الماضية يعني الأعداد يكون أقل من ذلك، و الإخوة الأفاضل الذين كانوا يقرؤون كانوا يعني بسم الله ما شاء الله قراءتهم طيبة. ولكن يعني مجيئكم أيها الإخوة الأفاضل وأنتم لازلتم في بداية القراءة، يعني هذا أثار هذا الأمر، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى كما وعدتكم، وإن لم أكن قد وعدتكم فأنا أعدكم الآن بأنه من الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سنتخذ مسكنا جديدا في ملتقانا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني سيكون منهجنا يعني إن شاء الله تبارك وتعالى هو إعانة أو نكون سندا بعد الله تبارك وتعالى للإخوة الأفاضل الذين هم في بداية التعلم أحكام التلاوة، فهذا يعني هذا المفروض أنه يكون الركن الأساسي لنا في ملتقانا هذا وفي لقائنا الأسبوعي هذا، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني ستجدون ما يسركم في الأسبوع القادم بالنسبة للإخوة الأفاضل الذين هم لا زالوا في بداية التعلم والقراءة، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني الأسبوع القادم سنكون قد يعني أعددنا لكم إن شاء الله ما تطيبوا به أنفسكم، فصبر جميل، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني في الأسبوع القادم تجدون ما يسركم، ومن هذا الأسبوع أيضا إن شاء الله ستجدون ما يسركم، ولكن الأسبوع القادم سيكون إن شاء الله يعني قد اتضحت أمور كثيرة بخصوص هذا الأمر. طيب الأستاذ الذي يكتب اسمه بالأرقام اسمه النوب، فيتفضل مشكورا بقراءة أول آيتين، وجزاه الله خيرا. من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتح الله عليك وبارك فيك يا أخي حبيب، ولكن يعني أنت تقريبا مثلك مثل يعني إخوانك الأستاذ أبو أمير والأستاذ أبو ياسين والأستاذ أحمد، يعني حاول أن من خلال ما قرأته عليه أن ألا تمد وتقف، فقد وقفت على كلمة منا مددتها وقفت وهذا خطأ، فإما أن تمد مع الوصل وإما أن تقصر في حالة الوقف فتقول منا في حالة الوقف، أو تمد في حالة الوصل فتقول منا إنك. كذلك أخي الحبيب القلقلة في كلمة وجعلنا وجعلنا، عليك أن تأتي بالتراجع القلقلة أسرع من ذلك قليلا. وبالنسبة إلى قوله تعالى ومن ذريتنا مدها أيضا بمقدار 4 حركات، وكذلك وتب خلق للباء في كلمة وتب علينا بهذه الطريقة، وتب علينا وتب علينا وتب وتب. قد أستمع منك إلى تعديل ما أوصلتك به مرة أخرى وجزاك الله خيرا. الله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحسنت، فتح الله عليك، يعني بسم الله ما شاء الله يعني عندك استجابة سريعة بسم الله ما شاء الله لا قدر الله إلى تصليح وتصحيح الأخطاء، ففتح الله عليك وبارك الله فيك، ويعني بسم الله ما شاء الله لا قدر الله فتح الله عليك. إذا اهتممت أكثر بالترديد ورا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أو ما شابهه من المشايخ، يعني متى استحسنت قراءة يعني أي شيخ منهم فعليك أن تردد خلفه بعض الوقت، وإن شاء الله قراءتك ستتحسن أكثر فأكثر إن شاء الله تبارك وتعالى، وبمشيئة الله تبارك وتعالى يعني إن شاء الله في المرات القادمة ستجد يعني تمهيدا أكثر لمن هم في مستواك الطيب، وكذلك إخوانك الأستاذ أبو أمير والأستاذ أبو ياسين والأستاذ أحمد والأستاذ الأستاذ النوب، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني ستجدون اهتماما أكثر في المرات القادمة، وفتح الله عليك. ونستمع الآن إلى قراءة الشيخ صالح فليتفضل مشكورا لقراءة أول آيتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتح الله عليك يا شيخ صالح، ولكن أخي الحبيب يعني الصوت كان يقطع في الآية الأولى تقريبا في معظمها، وأما في الآية الثانية فقد أردت أن أطلب منك أن تعيد القراءة مرة أخرى، ولعلك لم ترى طلبي في أخذ الكلمة، ولكن أطلب منك أن تعيد القراءة مرة أخرى حتى أستطيع أن أستمع إلى قراءتك جيدا وأن أتابعك جيدا في تصحيح الآيتين السابقتين، فلتتفضل مشكورا وجزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتح الله عليك يا أخي الحبيب، ويبدو أنك معجب بفضيلة الإمام الشيخ الحصري العالم العلامة، فصوتك يعني قريب من صوته إلى حد كبير، فتح الله عليك وبارك الله فيك. وما لاحظته في قراءتك يعني أنك لم تقلقل جيدا حرف الجيم في قوله تعالى ربنا وجعلنا ولكن يعني في هذا الأسبوع أرى تحسنا واضحا في قراءتك. بسم الله ما شاء الله قد بالله، وأرجو إن شاء الله تبارك وتعالى أن يستمر هذا التحسن دائما أبدا، واستمر على ما أنت مواظب عليه في تحسين قراءتك، فهذا الأمر يعني قد أتى بثمار طيبة معك، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى تجني هذه الثمار شيئا فشيئا، ففتح الله عليك قراءتك طيبة، واستمر على ما أنت عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأستمع الآن إلى الأستاذ الشيخ مصطفى فليتفضل مشكورا بقراءة أول ثلاثة آيات أمامنا من بداية من قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم إلى قوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم. السلام الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بعد إذن حضرتك بس يا شيخ أحمد، في أخويا برضو عايز يقرأ بعد مني، بعد ما تصحح لي بعد إذنك أستاذن حضرتك أحمد. شكرا جزيلا. العفو، فتح الله عليك وبارك فيك. ولكن حاول دائما أن تهتم يعني بقلقلة حرف القلقلة الساكن في حالة الوقف والوسط أسرع من قلقلتك الحالية، فقد قلقلت بعض الكلمات ببطء بعض الشيء. ففي قوله تعالى إبراهيم، وقوله تعالى وجعلنا، وقوله تعالى وتب، وقوله تعالى وبعث، يعني هذه الكلمات القلقلة فيها أتت ساكنة في حالة الوقف والوسط، هذه المرتبة تحتاج إلى قلقلة أو اضطراب في القلقلة أسرع من اضطرابك الحالي، فقد كان في بعض المواضع جيدا وفي البعض الآخر بطيء بعض الشيء. فأسمعني مرة أخرى قوله تعالى ربنا وبعث هكذا. أسمعني مرة أخرى هذه الآية يا أخي الحبيب، وإن شاء الله بعد ما أستمع إليك سأستمع إلى أخيك الفاضل الأستاذ أحمد، فلتتفضل مشكورا بقراءة هذه الآية وجزاك الله خيرا وفتح عليك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فتح الله عليك يا أخي الحبيب. قراءتك بسم الله ما شاء الله قد أبدا طيبة جدا جدا جدا، ولكن يعني أهمس في أذنك بمعلومة فاحفظها عني جيدا، فلعلي لا ألقاكم في الأسبوع القادم ويسبقني أجلي من أن آتي إليكم. حاول يا أخي الحبيب أن تعتني بالتفخيم والترقيق أكثر من ذلك، فقراءتك بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني كما يقول بعض المشايخ عندنا في مصر ثلاث الذهب، قراءتك بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله طيبة وجميلة مثلك، ولكن أحاول أن تعتني بالتفخيم والترقيق أكثر من ذلك. فتقول الحكيم، لا الحكيم. لعلك لاحظت هذا الفرق في أن تقول الحكيم أو أن تقول الحكيم. هناك فارق في الصوت، الصوت الأول ضخم بعض الشيء والصوت الثاني مرققا كما ينبغي، لأن حرف الياء دائما من حروف الإيه؟ الترقيق. وهكذا قص على هذا الأمر بقية الحروف. فيعني أوصيك بمراجعة درس التفخيم والتدقيق جيدا، وإذا كنت يعني وأعتقد ذلك أنك تعلمه جيدا، فحاول أن تعتني في قراءتك بالتفخيم والتدقيق أكثر. وأستاذ القراءة في ذلك فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، هو ممن يعني من المدارس أو من المؤسسين للمدارس في هذا المجال في اعتنائه بالتفخيم والترقيق كما ينبغي، فصوته قوي جميل وليس قوي ضخم، صوته قوي جميل وليس صوتا ضعيفا، بل هو صوت حاد وجميل. فيعني يعني لعلي أكون قد أوضحت لك مرادي من ذلك، وإذا لم يكن واضحا فاسألني عن أي شيء لم يكن في كلامي واضحا، وإذا كان واضحا فليتفضل أخوك الفاضل الأستاذ أحمد بالقراءة مشكورا وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. شكرا يا أستاذ أحمد، ولكني قصدت الأستاذ أحمد أخو الأستاذ مصطفى الذي يريد أن يقرأ علي الآن، وإن شاء الله سأعود إليك يا أستاذ أحمد أنت والأستاذ النوب. ولو كان الأستاذ أبو أمير لم يخرج الآن لكنت عدت إليه أيضا معكما، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأعود إليك لاحقا. فلتفضل الأستاذ أحمد أخو الأستاذ مصطفى، فلتفضل مشكورا بقراءة أول آيتين من الصفحة التي أمامنا وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتح الله عليك يا شيخ أحمد. يا آل مصطفى بسم الله ما شاء الله قد أبلى صوتكم جميل، فتح الله عليكم وبارك فيكم. يعني قراءتك لاحظت فيها أمرا هاما ألا وهو القلقلة في كلمة إبراهيم وفي كلمة وجعلنا وفي كلمة وتوب، فعليك أن تسرع اضطراب القلقلة في هذه الكلمات وما شاكلها مما أتى فيها حرف القلقلة ساكنا في حالة الوقف الوصف، فتقول إبراهيم إبراهيم وجعلنا وجعلنا وتوب وتوب وتوب علينا وتوب علينا، هكذا يا أخي الحبيب بهذه السرعة. وكذلك كلمة الرحيم رقق الياء فيها أكثر من ذلك، تقول الرحيم لا الرحيم الرحيم هكذا. فتح الله عليك وبارك الله فيك، ونستمع منك إلى الآية الأولى فقط مرة أخرى، فأنت تفضل مشكورا بقراءتها ولاحظ ما صوتك به في حرف القلقلة. وأخوك الأستاذ الفاضل الشيخ مصطفى يعني بسم الله ما شاء الله قبل الله فتح الله عليه في القراءة وعليك، حاول أن تجلس معه أكثر فأكثر فتستفيد منه في القراءة أكثر فأكثر، وهو لن يبخل عليك إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى بأي تعديل أو بأي تصليح، فتفضل مشكورا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فتح الله عليك. لا تحاول أن تقف على حرف الميم أكثر من العليم، لا هذا خطأ، العليم العليم هكذا. فتح الله عليك وبارك الله فيك، وإن شاء الله يعني اضطراب حرف خلخلة نطقته بشكل طيب، ومن الممكن أن يأتي بشكل أفضل قليلا أن تقول إبراهيم إبراهيم. فتح الله عليك وبارك الله فيك ومتعكم جميعا بالصحة والعافية. وأعود الآن إلى الأستاذين الفاضلين، الأستاذ أحمد والأستاذ النوم. الأستاذ أحمد والأستاذ النوم، يعني أنتما في بداية تعلمكما لأحكام التلاوة والقراءة، فيعني سأطبق الآن معكما طريقة في التلاوة وأستمع إلى مدى نتيجة هذه الطريقة حتى يعني أعرف مدى استجابتكما للطريقة التي أوصيتكما بها، وهي الترديد خلف فضيلة الشيخ عبد الباسط أو أحد المشايخ الأفاضل الذين تفضلون صوتهم إذا لم تكونوا يعني تفضلون الاستماع إلى صوت الشيخ عبد الباسط، فلتستمعوا إلى أي شيخ آخر من المشايخ الأفاضل، وكلهن خير وكلهم خير إن شاء الله تبارك وتعالى. سأقرأ يا أستاذ أحمد الآية الأولى مقطع مقطع، أقرأ مقطع وأترك لك المجال لتعيد نفس المقطع بنفس التلاوة التي تلوتها، ثم أستكمل أنا الآية مرة أخرى وهكذا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يا أخي الحميد، أنا لم أقل إبراهيم، لقد قلت وإذ يرفع إبراهيم إبراهيم إبراهيم. حاول أن تنطق هذه الكلمة بهذه الكيفية، وعليك أن تركز جيدا مع صوت القارئ الذي يقرأ وأنت تردد خلفه. فيعني أنا الآن تسمعني وأسمعك وأردد وتردد خلفي، ولكن إذا ما كنت يعني تردد خلف أحد المشايخ الأفاضل فهو لن يستطيع أن يعيد عليك القراءة أو ما أخطأت فيه في القراءة خلفه، لأنك تردد خلف تسجيل. فحاول أن تنمي وأن تعلي مهارة الاستماع عندك من الوهلة الأولى، وأن تنطق كما ينطق الشيخ الذي تقرأ خلفه. سأردد مرة أخرى وحاول إن شاء الله أن تنتبه يا أخي الحبيب. فتح الله عليك وبارك الله فيك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. طيب يا أستاذ أحمد، حاول أن تقول فقط كلمة إبراهيم إبراهيم إبراهيم بهذا النطق، فلأسمعها منك إن شاء الله تبارك وتعالى، إبراهيم إبراهيم. يا أستاذ أحمد، لم أستمع مع أسف شديد إلى صوتك مطلقا، حاول أن تردد الكلمة مرة أخرى فتقول إن شاء الله تبارك وتعالى إبراهيم إبراهيم، وجزاك الله خيرا. انا اسف جدا شيخ احمد للمقاطعه، بس استاذن حضرتك بس عشان حضرتك مش شايف تقريبا الكلام اللي بكتبه، عايز بس اخويا كريم كمان يقرا بعد ما يخلص مع حضرتك. خلاص مع استاذ احمد، جزاك الله خير. امين يا رب العالمين واياك، تحت امر حضرتك ان شاء الله باذن الله. ولكن ان شاء الله كما قلت بعد الاستاذ احمد، وكذلك الاستاذ النوم فقد وعدته بالقراءه بعد الاستاذ احمد، وان شاء الله تبارك وتعالى ساستمع الى اخيك الفاضل الاستاذ كريم، ويسعدني ويشرفني أن أستمع إذا كان لديك بعض الإخوة الأفاضل أيضا غير الأستاذ أحمد والأستاذ كريم، فيعني شرف لي أن أستمع إلى قراءتهم جميعا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الأستاذ أحمد، حاول أن تقول إبراهيم إبراهيم، تفضل. يبدو أن الأستاذ أحمد لديه مشكلة في الصوت، فعموما حاول أن يعني تلتزم بما أوصيتك به من الترديد خلف يعني فضيلة الشيخ عبد الباسط أو أي شيخ يعني تستحسن قراءته وتكون قراءته يعني معروفة بالحسن من حيث الأداء، مثل المشايخ يعني الذين يحضرون على بالي الآن، فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، فضيلة الشيخ المنشاوي، فضيلة الشيخ الحصري. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن رزق الأمة بكثير والكثير من المشايخ الأفاضل المعروفين والمشهورين بحسن التلاوة. فيتفضل الآن الأستاذ النوب بالترديد خلفي لكي أرى مدى يعني استجابتك للطريقة التي أوصلتك بها في التلاوة من حيث الترديد خلف شيخ. فحاول أن يعني استفيد هذه المرة أن تردد خلفي فتقول وإذ يرفع، سأقرأ المقطع وتردده خلفي إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فتح الله عليك، يعني قد كنت منتبها معي ولكن لعلك لم يعني لم تأخذ بالك لأنني يعني قلت القوا القا القا، فقد أتى منك حرف القاف يعني مرققا بعض الشيء لم يأتي بالتفخيم اللازم كما ينبغي، فقد كان في صوتك مرققا شيئا قليلا. حاول أن تقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. تفضل يا حبيبي. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فتح الله عليك. بالنسبة لحرف العين حاول ألا يعني تنطقه بهذا نطق العليم العليم، لا حاول أن تنطقه بهذه الكيفية فتقول العليم العليم، فنطقك يعني يأخذ حرف العين من صفة التوسط إلى صفة الشدة في بعض الشيء، وصفة الشدة هي يعني انقطاع صوت الحرف لحظة، يعني حاول أن تنطق حرف العين دائما بهذا الصوت السميع العليم العليم وليس العليم هكذا. أسمعني هذه الكلمة مرة أخرى وبسم الله ما شاء الله أختار بالله استجابتك للترديد، يعني بسم الله ما شاء الله أختار بالله تأخذ بالك بنسبة كبيرة لما يتلى عليك وتردده بسم الله ما شاء الله أختار بالله بنفس الكافية تقريبا. فتح الله عليك وبارك فيك. أسمعني ما أصلتك به مرة أخرى جزاك الله خيرا. السميع العليم. نعم، ولو أتيت بتخفيف أكثر في حرف العين من حيث الصوت سيكون إن شاء الله أفضل وأفضل، ولكن إن شاء الله بإذن الله يعني أوصيك أنت وجميع إخوانك الأستاذ الفاضل أبو أمير الذي كان معنا وشرفنا بوجوده ثم يعني انصرف لعله انصرف لسبب ما، وكذلك الأستاذ الفاضل أخونا الفاضل الأستاذ أحمد، وكذلك يعني حضرتك والأستاذ أبو ياسين، يعني أنتم جميعا قراءتكم بسم الله ما شاء الله طيبة ومتشابهة وتحتاجون إلى يعني طرق باب أحكام التجويد ومعرفتها اليسير منها، ثم الترديد خلف شيخ يعني مشهور بجودة وبحسن تلاوته للقرآن الكريم مثل مشايخ الأفاضل الذين ذكرتهم سابقا. فداوم على الاستماع من هنا إلى الأسبوع القادم حين ألقاكم إن شاء الله مرة أخرى، داوم على الاستماع إلى داوم على الاستماع إلى قراءة الشيخ من المشايخ الأفاضل والترديد خلفه، داوموا جميعا أيها الإخوة الأفاضل على ذلك، الأستاذ أبو ياسين والأستاذ أبو أمير والأستاذ النوب والأستاذ أحمد داوموا جميعا على التمرين خلف المشايخ الأفاضل من هنا إلى الأسبوع القادم حتى تتحسن قراءتكم بشكل كبير إن شاء الله تبارك وتعالى. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا باب التوفيق أكثر وأكثر في هذه الجلسة الطيبة المباركة وفي لقائنا الأسبوعي هذا. فالدعاء إن شاء الله يعني تبارك وتعالى سلاح لا يستهان به، وإن شاء الله يعني بفضل الله ثم بفضل الدعاء أو بفضل اجتهادكم يفتح الله لنا بالخير إن شاء الله الكثير والكثير من أبواب العلم. وجزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء. وأستمع إلى قراءة الأستاذ كريم أخو الأستاذ مصطفى فليتفضل مشكورا، وإن شاء الله يكون حسن الختام ومسك الختام لهذه لهذا اللقاء الأسبوعي الطيب المبارك. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا أستاذ كريم، فتح الله عليك وبارك الله فيك. ولكن يعني قراءتك لقد قلت ربنا تقبل منا، حركت حرف اللام للفتح في حين أن حرف اللام ساكن كما نرى جميعا، فتقول ربنا تقبل منا تقبل منا. وكذلك يعني تحتاج إلى ما أوصلت به إخوانك الأستاذ النوب والأستاذ أحمد والأستاذ أبو ياسين والأستاذ وكذلك الأستاذ الفاضل أبو أمير، يعني ما أوصلتهم به جميعا أن يطرقوا باب التعلم إلى دراسة أحكام التجويد، أخذ منها الشيء اليسير ثم يستمعوا إلى قراءة شيخ فاضل من المشايخ الأفاضل المعروفين بحسن التلاوة مثل الشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي وغيرهم من المشايخ الأفاضل. ولكنك تتميز عن إخوانك الذين ذكرتهم لك الآن عن الشيخ أبو ياسين وأبو أمير والنوب والأستاذ أحمد، تتميز عنهم جميعا بوجود أخوك الأستاذ الفاضل الشيخ مصطفى. فالأستاذ مصطفى وكذلك أخوه الأستاذ أحمد يعني ممكن أن يكونوا لك عونا كبيرا في تحسين وأداء قراءتك وتلاوتك. فالزم أخوك الفاضل الشيخ مصطفى واقرأ عليه كثيرا باستمرار فتتحسن قراءتك إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. ونسعد ونشرف بك دائما في ملتقانا الأسبوعي، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني سيتجه هذا اللقاء الأسبوعي بداية من الأسبوع القادم إلى الشيء الأساسي الذي هو يعني وجد من أجله، وهو مساعدة المبتدئين في أحكام التلاوة والمبتدئين في القراءة. وإن شاء الله بداية من الأسبوع القادم يعني إن شاء الله يفتح الله علينا بما شاء تبارك وتعالى وييسر لنا كل عسير وييسر لنا كل يسير، فإن اليسير أيضا وإن كان سهلا يحتاج إلى الدعاء مثله مثل العسير. وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني يجعل الله لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأرى أن الأستاذ أبو عبد الله يريد أن يقول كلمة فليتفضل مشكورا.